بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على ناجي واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في الكلام على الحديث الحسن وما يتعلق به من المسائل. تكلمنا عن تعريف الحديث الحسن وذكرنا ما انتقضه العلماء في هذه التعريفات، فذكرنا تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أو يعني كنا ولازلنا في تعريف ابن الصلاح رحمه الله للحديث الحسن. والحسن المقصود هنا هو الحديث الحسن عند الإمام الترمذي رحمه الله. قلنا أن ابن الصلاح حاول أن يجمع بين كلام الأئمة في تعريفهم للحديث الحسن، فجمع بين كلام الإمام الترمذي وبين كلام الإمام الخطابي رحمة الله عليهما. فجمع بين كلام الإمام الترمذي وبين كلام الإمام الخطابي، إلا أن تعريفه الذي يعني جمع فيه بين كلاميهما عليه انتقاد من العلماء، فقد انتقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نقرأ إن شاء الله عز وجل تعريف ابن الصلاح ثم نواصل الكلام فيه وما فيه من النظر. لا، أنا عايزك تقرأ لي من أول تعريفات أخرى للحسن، من قوله فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما رجال إسناده من مسطور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحو من وجه مثله آخر، روي مثله أو نحو وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. طيب، يعني هنا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال سيقول ثم وعلى هذا كلام الترمذي يتنزل، كلام الترمذي يتنزل. طبعا اعترض عليه الحافظ ابن كثير، قال كلا لا يتنزل. واعتراض ابن كثير من وجهين، الوجه الأول نعم أنه لم يقف على كلام الترمذي أصلا في جامعه، لأن النسخة التي كانت بين يدي الإمام الترمذي لم يكن فيها كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فاعترض عن أصل وجود الكلام هذا عن الإمام الترمذي. طبعا وقد أجاب عليه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بأنه ثبت هذا عن الإمام الترمذي في آخر كتاب الجامع، وهو الجزء الذي سماه بالعلل، العلل الكبير في آخر كتاب الجامع. خلاص، يبقى الجزئية دي خلاص. الجزئية الثانية أو الوجه الثاني من الاعتراض هو ها استنى الوجه الثاني يا عمرو، ها اعترض على المصطلح من وجه ثاني، ايه هو؟ السلام عليكم وبركاته. على أن هذا الذي ذكره لا يتنزل على كلام الإمام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن لغيره، لأنه قيدها هنا بعدة قيود، هذه القيود ليست موجودة في كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بيقول الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، احنا قلنا لا، موجود في الأحاديث التي ساقها الترمذي وقال عنها حسن. طبعا كلامنا فيما قال عنه الإمام الترمذي حسن فقط، لا ما قال عنه حسن صحيح ولا حسن صحيح غريب أو لا يعرف إلا من هذا الوجه، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، جمعه بين الحسن والصحيح سيأتي الكلام عليه. يبقى الكلام الآن على ما قال عنه الترمذي حسن وسكت، ماشي، لم يتحقق أهليته، ويرى أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. قلنا أن الإمام ابن الصلاح يسوي بين الشاذ والمنكر، ويرى أن الشاذ أو أن النكارة هي التفرد، تفرد من ليس أهلا للتفرد، تفرد من ليس أهلا للتفرد. بل في كلامه الذي سيأتي إن شاء الله عز وجل معنا في الحديث الشاذ أو في الكلام على الشاذ والمنكر، أنه نقل عن أئمة الحديث أن الشاذ هو ما تفرد به ثقة، هو ما تفرد به ثقة، ثم انتقد عليه أو اعترض عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن هو يسوي بين الشاذ والمنكر عن كونه شاذا أو منكرا، إذن الشاذ والمنكر عنده سواء. إيه هي صفة أو صورة الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ من صورها عنده التفرد، تفرد من ليس أهلا للتفرد. وفي الشاذ قال تفرد الثقة، تفرد إيه؟ الثقة. فكون الثقة عنده يتفرد مجرد التفرد، ولا يلزم من ذلك المخالفة. يعني أظن أن احنا تكلمنا في هذه المسألة واستفضنا فيها جدا في قبل السفر، تكلمنا فيها واستفضنا فيها، ممكن تراجعوها إن شئتم أو ترجعوا إليها إن شئتم. احنا تكلمنا فيها بكلام كثير جدا، وذكرنا كلام الأئمة، وقلنا تعبيرات الأئمة وكلامهم عن الحديث المنكر، وإيه هو المنكر، وهل هو المخالفة أم لا، وكذلك الشاذ، في كلام كثير في هذه المسألة ذكرناه في آخر درس أخذناه. خلاص، إذن فينتقد على ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ونقول أن هذا لا يتنزل، أو أن كلام الإمام الترمذي لا يتنزل عن هذا، لأن فيما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ما هو ضعيف. يعني الإمام الترمذي عبر بالحسن على بعض الأحاديث التي وردت عنده، خلاص وردت عنده، إنما عبر عنها بالحسن لمجيئها من إيه؟ من وجه آخر، لمجيئها من وجه آخر. فمجيء، هل هذه الأحاديث سبب الضعف فيها حيث احتاجت إلى جابر، يعني احتاجت إلى إيه؟ إلى طريق ثاني أو ثالث ليجبرها لترقى إلى الحسن عند الإمام الترمذي؟ هل الضعف عنده محصور في مستور لم تتحقق أهليته كما قال ابن الصلاح؟ قلنا لا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالنظر والتتبع في الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في جامعه وعبر عنها بالحسن، قال فرأيت أنه يعبر عن أحاديث إما بسبب فيها مستور لم تتحقق أهليته، هذا كثير صحيح مستور، وتكلم طبعا عن مسألة المستور، وقلنا العدالة الظاهرة والباطنة، واستفضنا في هذه الجزئية، مش عايزين نعيد الكلام مرة ثانية. قلنا إما أنه وجد من الأحاديث ما كان فيها ضعف بسبب سوء الحفظ، أو بسبب الاختلاط، أو بسبب التدليس، أو بسبب يعني اختلاط وسمع منه بعد الاختلاط، أو بسبب التدليس، أو بسبب الانقطاع في الإسناد. كل هذا أورده الحافظ ابن حجر، ونقل الأحاديث التي ذكر فيها الإمام الترمذي هذا الكلام، وأشار إلى أنها حسنة عنده، ووجدت فيها هذه العلل. خلاص، ماشي، تفضل كمل. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت من القائل؟ قلت الحافظ، الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكر الله عنه، والله أعلم. والله أعلم، لا يمكن لما ذكرناه، لما ذكرناه نحن الآن. ها؟ قال القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون راوي من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به، ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي قال: والذي ذكر الله يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ: اسمع حسبك. يبقى القسم الثاني الذي زعم ابن الصلاح رحمه الله، طبعا زعم هذا ليس طعنا، زعم ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنه أخذه من كلام الإمام الخطابي حمد بن سليمان الخطابي صاحب كتاب معالم السنن، صاحب كتاب معالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود. وقلنا أن الإمام الخطابي من المتقدمين، وهو أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام باعتبار أنه عزل الأقسام الثلاثة لأهل الحديث، قال: والحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب، قال القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. هذا مأخوذ من كلام الخطابي، من أين في كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، وهو يقول أن الحديث الحسن هو كلام الإمام الخطابي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو أن يأتي من غير وجه، وهو الذي يستعمله الفقهاء، وهو الذي يستعمله الفقهاء. فكلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى لا يتنزل على ما ذكره ابن الصلاح، ولم يتعرض لمسألة الصحيح، هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ماشي، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث. قلنا أن قوله هو الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا هو التعريف. ثم باقي الكلام شرح لسائر أو شرح للتعريف المتقدم كما نص على ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. هو الذي عرف مخرجه، طب هنا قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، هذا موجود فين؟ عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهروا بالصحة بالصدق، اشتهروا بالصدق والأمانة بالحفظ والإتقان، ما فيش فيه نص على هذا. ولذلك هو أخذ على الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، أو انتقد على الإمام الخطابي أن هذا ليس حدا فارقا مانعا، ليس هذا حدا فارقا مانعا يفرق بين الحسن والصحيح. أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، هو الذي اشتهر عرف مخرجه واشتهر رجاله، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ليس هذا موجودا في كلام الإمام الخطابي، ولا يعد ما ينفرد به منكرا. أين هذا في كلام الإمام الخطابي؟ والذي عرف مخرجه واشتهر رجاله ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ليس موجودا. ولا يكون المتن شاذا ولا معللا، هذا كل هذا ليس موجودا في كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، إلا يعني هذا ليس موجودا في الرسم، في الرسم يعني في التعريف، في التعريف المنطوق أمامنا المكتوب، لكن ربما يستنبط هذا من كلامه، هذا أمر آخر. أنت إذا أردت أن تلتمس العذر للأئمة هذا أمر وارد، أنك تقول يقصد بقوله عرف مخرجه يعني عرف راويه، عرف به بالصدق والأمانة زي ما هو بيقول كده. إذن هذا الكلام هل هو مأخوذ من أصل كلامه، ولا هذا من باب الاعتذار؟ من باب الاعتذار، وهذا ليس عند أهل الحدود معروفا. أنت مسألة الاعتذار أمر آخر، ومسألة النظر في كلامه أمر ثاني، فهذا لا يؤخذ من كلامه. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. نقول: لا، لا يجمع بين كلاميهما. ولو افترضنا أنه يجمع بين كلاميهما، فهل هذا الذي ذكره يعد تعريفا؟ هذا لا يعد تعريفا، هذا شرح. الذي ذكره ابن الصلاح هذا يعتبر شرحا وليس تعريفا، وكذلك فيه ما فيه. كلام ابن الصلاح هذا أولا لا يتنزل على ما قاله الترمذي والخطابي، يعني الكلام هذا لا يؤخذ من كلاميهما أولا. ثانيا لو سلمنا أنه يتنزل على كلاميهما فهو منتقد بما ذكرنا، بما ذكرنا، لأنه سينتقد عليه ما انتقد عليهما وزيادة، وزيادة أنه جمع بين كلاميهما، يبقى سينتقد وسيرد على الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما أورد على الإمام الترمذي وعلى الخطابي من الاعتراضات وزيادة. ماشي أكمل. قال الشيخ أبو عمرو. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورد سكن تسلم لا يلزم من ورد الحديث من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس أن يكون حسنا أن يكون حسنا. طيب خلي بالك يضبط علشان بيتسجل. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا كحديث كحديث الأذنان من الرأس لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمطلوقين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. طيب شوف، أبو عمرو بن الصلاح الآن يتعرض لمسألة مهمة، وهي: هل كل ضعف ينجبر بكثرة الطرق، أم أن هناك ضعف لا يجبر ولو جاء من طرق كثيرة؟ هذا كلام، أو هذا ملخص كلامه، أن هناك ضعف قد ينجبر بكثرة الطرق، أو قد يأتي من طريقين فيجبر من الضعف إلى الحسن لغيره، وهناك ضعف لا ينجبر أصلا. ماشي. طيب، الضعف الذي ينجبر هو الضعف الخفيف. يعني إيه الضعف الخفيف؟ يعني إذا كان الطعن في العدالة ولا الضبط يا إخوة؟ لو طعن في العدالة يجبر، إذا طعن في عدالة الراوي فلا ينجبر. يبقى الطعن هنا يكون في إيه؟ في ضبط الراوي، يعني في حفظه، كأن يكون سيء الحفظ مثلا، أو روى الحديث مرسلا كما مثل لنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى. يبقى الضعف المنجبر هو الضعف الذي سببه طعن في إيه؟ طعن في الرواية أو في الراوي من حيث الضبط لا من حيث العدالة، لأنه إن طعن في عدالة الراوي فحديثه ساقط. لكن مسألة المروءة هذه مسألة مختلف فيها أصلا، لذلك كون الراوي قد أخلت أو حدث عنده خرم في المروءة فهذا ليس معناه أنه يضعف حديثه، لا يضعف حديثه، صح؟ هذه يعني تتعلق بالعدالة، لكن إذا كثر منه ذلك جدا قد يؤدي به للوقوع في المعاصي التي بها ينزل عن درجة العدالة. يعني مثلا إذا كثر منه الأفعال المشينة ممكن بعد كده يقع في معصية كبيرة، يقع في فاحشة، يقع في زنا والعياذ بالله، خلاص. يبقى يعني كثرة الوقوع أو عدم اعتناء الإنسان بمروءته ممكن يصل به إلى سقوط عدالته، لكن هي في ذاتها لا تسقط العدالة. مفهوم؟ أنا قلت هذا حتى لا يحتج علي بهذا. فإذا كان الراوي مثلا صدوق يخطئ، يهم، عنده وهم، مثل هذا ينجبر بكثرة الطرق، خلاص. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا كحديث الأذنان من الرأس كحديث الأذنان من الرأس، لأن الضعف يتفاوت. إيه حديث الأذنان من الرأس؟ هذا الحديث فيه صفة الوضوء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فأخذ الأئمة من ذلك أن المرأة يلزمه أن يمسح الأذنين، أن يمسح الأذنين لأنهما من إيه؟ من الرأس. والحديث ابن الصلاح رحمه الله تعالى يرى أن فيه ضعف شديد، وأنه لا ينجبر، مع أنه أتى من طرق كثيرة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اعترض وتوسع جدا في تخريج الحديث في النكت، وجاء وقال أن حديث أتى من أوجه كثيرة جدا، وهذه الأوجه باجتماعها ترفعه من الضعف الشديد، وربما ذهبوا إلى تحسين بعض الأحاديث التي طرقها أقل من ذلك. فالحافظ يعني كأنه يشير إلى أن الحديث يحسن بمجموع طرقه. الحديث فيه ضعف شديد، والرجح فيه الضعف وإعلال الأئمة الكبار لهذا الحديث، والله أعلم. يعني إن شاء الله في مراحل بعد كده نمثل، نأتي بحديث مثل هذا ونمثله على الصبورة إن شاء الله. الآن يعني الأمر محتاج منا أن احنا نمثل. قال: لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، يعني لو أتى من وجه آخر، من وجهين من ثلاث، في رأو كذاب، فيه راوي كذاب، والثاني فيه راوي كذاب، والثالث فيه راوي متهم بالكذب، ورابع فيه راوي وضاع، هذا ينجبر؟ لا ينجبر، ولو أتى من مئة طريق. وربما السارقين يسرقون مثل هذه الأحاديث، أحيانا تجد أن الطريق واحدا وأن السارقين سرقوا الحديث وساقوه بأسانيد من عندهم، وهذا موجود في بعض الأحاديث، سرق الأحاديث يعني مش سرق حاجة تانية. قال: كرواية الكذابين والمتروكين، الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا، يعني الحديث المرسل. قلنا هنا هو عبر عن شيئين: الطعن إما أن يكون في الراوي وإما أن يكون في الرواية، صح؟ إما أن يكون في الراوي، إما أن يكون في عدالته. يبقى الطعن إما أن يكون في الراوي أو في الرواية. الطعن في الراوي إما أن يكون في العدالة أو في الضبط. كلامنا في الطعن فين؟ في الضبط، لأنه أشار بقوله سيء الحفظ، سيء الحفظ، يبقى الطعن هنا في ضبطه. وإما أن يكون في الرواية، الطعن في الرواية يعني إما أن تكون مدلسة أو أن تكون مرسلة أو أن تكون معلقة منقطعة معضلة، هذه علل في الرواية يعني في الإسناد، في إيه؟ في الإسناد نفسه، كل هذه علل في الإسناد. فهنا قال: أو روى الحديث مرسلا. لماذا أشار أو مثل بالمرسل؟ لأن المرسل على الراجح هو النوع الوحيد من أنواع العلل أو السقط في الإسناد التي تنجبر بمجيئها من وجه آخر، المرسل. لكن المنقطع لا ينجبر، المنقطع الذي سقط من وسط إسناده راو هذا لا ينجبر لو جاء من وجه آخر، لأنه قد جهل عين الراوي هذا. طب ما هو المرسل جهل عين الراوي؟ لماذا لا تطردون الكلام في المرسل كسقط في الإسناد على غيره من السقط في الإسناد في أي مكان في السند؟ ليه؟ ليه المرسل له ميزة ليست عند غيره أو ليست موجودة في غيره من أنواع السقط في السند؟ نقول: لأن المرسل كان في الأزمنة المتقدمة التي لم يكثر فيها الكذب لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيه مثل هذا في أي سقط في السند اعتبرنا به. مش مفهوم الكلام، الكلام سيأتي إن شاء الله عز وجل، في الكلام سيأتي عن المنقطع وعن المرسل. يعني عايز أقول أن الراجح في هذه المسألة عندي أن الذي يجبر بكثرة الطرق في السقط في السند هو المرسل، ولذلك مثل ابن صلاح بالإيه؟ بالمرسل، ولم يمثل بالمنقطع ولا بالمعضل. المعضل سقط منه اثنان، ماشي، المنقطع سقط منه واحد في وسط السند. أنا قلت أن كل هذا السقط سواء كان تعليق من بداية السند أو كان إعضال من وسط السند اثنين أو كان انقطاع من أي مكان في السند واحد، كل هذه الصور تضعف من سند الحديث وإن جاء من وجه آخر لا ينجبر. ليه؟ للجهل بحال الساقط جهالة عين، نحن مش عارفين عينه، من هو هذا الساقط؟ لا نعرفه، ربما كان كذابا. طيب، ما هو كذلك الإرسال هو سقوط راو من آخر الإسناد، من مبدأ السند. لو قلنا أن مبدأ السند من عند النبي صلى الله عليه وسلم غير الصحابة طبعا، فهذا فيه سقط أيضا. قلنا اعتبرناه لأنه في الأزمنة المفضلة التي قل فيها الكذب. نعم، لا، الإعضال تعريفه عند المتأخرين من وسط السنة. سقط اثنان، ثم سقوط اثنين من الإسناد، هذا يضعف الإسناد جدا. اثنين من الإسناد يسقطهم، ده يضعف الإسناد جدا، بخلاف سقوط ايه؟ واحد، بخلاف سقوط راوي واحد. خلاص يا اخوانا. طيب، لكن نقول في هذه الحالة لو أن عندنا راوي مثلا معروف بانتقائه في الرواية كمالك، وأن أو راو اشترط أنه لا يروي إلا عن الثقات مثلا، فأسقط شيخه في مثل هذه الحالة، حتى لو كان انقطاع ربما ممكن إذا جاء من وجه آخر يعتبر. ليه؟ لأنه في الجملة شيوخه معروفون، شيوخه إيه؟ معروفون في الجملة، ولذلك هم احتجوا كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بمين؟ بمراسيل مين؟ سعيد بن المسيب. ليه احتج بمراسيل سعيد دون غيره؟ احتج، يعني صارت حجة كأنها صحيح. ليه؟ قالوا لأنه قد عرفت الواسطة بينه وبين من حدث، يعني تعرف الساقط بالتتبع والنظر. إذا قال سعيد المسيب عن فلان يبقى الساقط هو فلان، لو قال عن فلان فالساقط هو فلان، فعرفت الواسطة فخلاص فانتفت إيه؟ العلة. فكذلك إن عرفت الواسطة في أي سقط في السند انتفت العلة. أو كان من الذين يدققون ولا يرون إلا عن الثقات، ربما في مثل هذه الحالة يعتبر بحديثه، وربما لا تقبل مراسيل بعضهم، هذا سيفصل، سيأتي معنا مفصلا، كمراسيل قتادة مثلا، وكمراسيل الحسن البصري، وكمراسيل أبي العارية، أبي العالية يقولون، وكمراسيل الزهري. مراسيل الزهري لأنه صغير من صغار التابعين، مراسيل بيكون معضلات، يعني أسقط اثنين. مراسيل قتادة لأنه يروي عن الضعفاء والمتروكين. فشوف هنا لما وجدت العلة التي وجدت في الانقطاع في أي مكان في السند أعملناها، ولما انتفت نفيناها. بمعنى إن احنا قبلنا أصل المرسل، قلنا أن المرسل في الأصل يحتج به، صح؟ لكن لو أتى من وجه آخر يرقى. طيب لو كان هذا المرسل من مراسيل أناس معروفون بروايتهم عن الضعفاء والمتروكين كقتادة وكأبي العالية الرياحي، كأبي العالية الرياحي، واسمه رفيع بن مهران، اسمه رفيع بن مهران، مراسيلهم كالريح، فمثل هذه المراسيل شديدة الضعف، شديدة إيه؟ الضعف، فلا تنجبر بمجيئها من وجه آخر. وعلى الوجه الثاني قلنا لو أن هناك سقط في وسط السند، يعني انقطاع، والمسقط اللي هو التلميذ عرف أنه ينتقي ولا يروي إلا عن الأئمة الثقات، ففي هذه الحالة بينجبر. بإيه؟ بينجبر. فهمت؟ ها؟ اللي هي؟ طب لو في عندنا انقطاع، الانقطاع هو سقوط في وسط السند، ماشي؟ أنت تروي عن، ماشي؟ أو تروي عن وليد، وأنت معروف بأنك تنتقي في شيوخك، فلا تروي عن الضعفاء إجمالا، إجمالا لا تروي عن الضعفاء كمالك وشعبة، خلاص. ربما يروي عن بعض الضعفاء، لكن الغالب في شيوخه أنه لا يروي عن إيه؟ عن الضعفاء. فأسقطت وليد ورويت عني مباشرة، في انقطاع ولا لا؟ لأن أنت ما أدركتنيش أصلا، في انقطاع. الانقطاع ده علة؟ نعم علة. ليه؟ للجهل بحال الساقط، ربما كان ضعيف، ضعيف جدا، متروك، كذاب، ثقة، كل هذا وارد، ونحن نأخذ بالأدنى. فإذا كنت أنت تنتقي غالبا في شيوخك ومعروف عنك أنك تحدث عن الأئمة الثقات، ففي الغالب إن شيخك اللي هيكون ساقط مش هيكون إيه؟ كذاب. أنت بتروش عن الكذابين، ولا هيكون وضاع، ولا هيكون متهم بالكذب في الغالب. ففي مثل هذه الحالة رغم جهلي بحاله، لكن هقول هو مش هيصل إلى هذا الحضيض، مش هيصل إلى هذه الدرجة الدانية. فإذا جاء من وجه ثاني مثله، الحديث جاء من وجه ثاني في برضو سقط زيه بنفس الصفة، ده ما عدا يجبر. لكن لو ما كانش التلميذ بينتقي في شيوخه لا يجبر. فهمت؟ الحمد لله رب العالمين. ماشي، اقرأ يا عمرو كده. الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. يعني قال أن الأصل في إشهار الحديث الحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهل ينفي هذا وجود ذكر الحسن في كلام الأئمة المتقدمين؟ الجواب لا، لا ينفي. فقد وجد التعبير بالحديث الحسن في كلام إبراهيم النخعي والإمام الشافعي وابن المديني وأبي زرعة والبخاري، وجد الكلام عن الحديث أو ذكروا الحسن في كلامه عن بعض الأحاديث، ماشي، وفي كلام شعبة، وجد أيضا في كلام الإمام شعبة رحمه الله. لكن هل يقصدون بالحسن الحسن الاصطلاحي؟ أحيانا بعض الأمثلة إذا نظرت إليها، وقد جمعها الحافظ، إذا نظرت إليها ورأيت أنه ربما يكون فعلا فيه راو صدوق، لكنهم لا يقصدون الاصطلاح الحادث وإن وجد هذا في كلامه. وقيل أن الإمام الترمذي إنما أخذه من شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، فقد وجد هذا في كلام الإمام البخاري، هذا موجود في كلام المتقدمين. لكن الذي أشهره وأظهره ونشره من الترمذي رحمه الله تعالى. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى معروف بالتساهل، معروف بالتساهل، ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال في ترجمة كثير ابن عبد الله، في ترجمة كثير ابن عبد الله المدني، بعدما نقل الإمام الذهبي كلام الأئمة فيه وأنه ضعيف شديد الضعف، حتى قال عنه الشافعي أنه ركن من أركان الكذب. الإمام الشافعي قال عن كثير بن عبد الله المدني ركن من أركان الكذب، يعني إيه؟ تالف خالص. قال وروى الترمذي له حديث الصلح جائز بين المسلمين فصححه، فصح، قال هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. قال ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيحه، لا يعتمد العلماء على تصحيحه، لأن عنده نوع تساهل، عنده نوع تساهل، خلاص. الصلح جائز بين المسلمين، يلا. سنن، ماشي، عدي، يلا، ها، عدالك، روينا بدل سنني. روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيحة وما يشابهه، وما عندك يشابه بالالف وما يشبهه ماشي وما لم تأخر فيه شيئا فهو صالح وبعضهما أصح من بعض قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه تفضل كمل يعني ابن الصلاح الآن يقول هو بيقول أبو داود من مظان الحديث الحسن ما سكت عنه أبو داود ولم يتكلم فيه يعني روى الحديث في كتابه السنن ولم يتكلم فيه لا بتصحيح ولا تضعيف فهو إيه حسن يبقى المفهوم من هذا أن أبا داود قد يحسن الحديث وقد يضعفه وقد يصححه وقد يسكت عنه هذه صور ربما ينص على ضعف حديث وربما يسكت وربما يصحح يبقى ما سكت عنه فهو إيه؟ حسن قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن ده نص كلام أبي داود ماشي تفضل يبقى خلي بالك هيبنى على ذلك أن ابن الصلاح ربما يحسن بعض الأحاديث التي أوردها أبو داود ولم يذكر فيها تصحيحا ولا تضعيفا ومر علي بعض الأحاديث مثلها تفضل قلت من ابن كثير الآجري الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال حديثه ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا هذا مما ينبغي يعني دي هو بيقولها بصيغة السؤال ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا يعني بيسأله هو سكت عن أشياء في السنن وسنن أبي داود كغيرها من الكتب مروية عنه من طرق بعض الرواة عنه روى عن أبي داود السنن وفي بعض الروايات أبو داود يضاعف بعض الأحاديث ويصح بعض الأحاديث ويسكت عن بعضها وغيره يروي عن أبي داود واحد تاني من رواة كتاب سنن أبي داود هو سيذكر الآن من رواة سنن أبي ولا ما ذكرش طيب واحد ثاني يروي سنن أبي داود أيضا فيأتي في المحل الذي روى عنه الثاني وسكت فيه يقول هذا منكر الله يبقى هنا نفس الحديث رويته أنا عن أبي داود وأبو داود حينما حدثني بالحديث سكت ولما رويت أنت الكتاب عن أبي داود وحدثك بالحديث قال منكر إذن بعض الأحاديث التي سكت عنها في رواية فلان تكلم فيها في رواية فلان خلاص ولذلك هنا بيقول إيه الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا روى عنه السنن جامع كبير ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث بعضهم يروي ربما الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يحدث بعض الطلاب بأحاديث لم يحدث بها غيره أو بعض رواة السنن فاته بعض الأحاديث من السنن فلم يسمعها فيروي الكتاب عن أبي داود ناقص بعضهم يأتي بأحاديث زائدة بعضهم يأتي بأحاديث تكلم فيها أبو داود ونفس الحديث أنا أجي أروي الكتاب عن أبي داود وأبو داود لم يتكلم في هذا الحديث أو تكلم ولم أنقل أنا عنه كلامه في هذا الحديث يبقى أنت ما تقول أبو داود قال ما سكت عنه فهو حسن، فين اللي سكت عنه؟ فين بالضبط؟ في رواية مين؟ هل ما سكت عنه مطلقا أم سكت عنه في بعض الروايات أم ماذا؟ خلاص، يا هذا اعتراض وجيه جدا، هذا اعتراض وجيه جدا. اتفضل كمل. طيب، أبو داود رحمه الله تعالى قد سكت عن بعض الأحاديث وفيها ضعف شديد، يبقى هنقول مثلا ما سكت عنه أبو داود على أقسام، منه ما هو في الصحيح أو في الصحيحين أو على شرطهما. بعض الأحاديث سكت عنها وهي في الصحيحين، هنقول إن هي حسنة ولا صحيحة؟ على كلام ابن الصلاح هنقول إن هي إيه؟ حسنة. وهي في الصحيحين أو في أحدهما أو على شرط على شرطيهما أو على شرط أحد منهما. ومنه ما سكت عليه وهو من قبيل الحسن، ومنه ما سكت عنه وهو من قبيل الضعيف خفيف الضعف إذا جاء من وجه آخر. كل هذا موجود في الأحاديث التي سكت عنها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. يقول الحافظ: وقد يسكت عن حديث وهو شديد الضعف، وقد يسكت عن حديث في رواية ويحكم عنه عليه بالنكارة، وهذا موجود أيضا. يبقى بعد هذا التقرير هل نقول أن ما سكت عنه أبو داود يعد من الحسن؟ الجواب لا. الحافظ ذكر بعض الأمثلة، قال: كالحارث بن وجيه وعثمان بن واقد وأبي جناب الكلبي، كل دول ضعفاء جدا، كل هؤلاء ضعفاء جدا، روى أحاديث عنهم وسكت. وإسحاق بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين. على فكرة هؤلاء الذين ذكرهم الحافظ، الإمام الذهبي في كتاب الموقظة لما أراد أن يتكلم عن أوهى الأسانيد ذكر أن هؤلاء أصحاب أوهى الأسانيد. موجود هذه أحاديث عند أبي داود سكت عنها؟ الجواب بلى، موجودة وسكت عنها أبو داود. هل بعد هذا التقرير نقول أن ما سكت عنه حسن؟ وإن كان هذا يعمل به البعض، يعني بعض الفقهاء يعملون بمثل هذا. قال: فلا يتجه الحكم على تلك الأسانيد المسكوت عنها بالحسن، وقد يسكت لأمور أمور أخرى، إما لشدة وضوح ضعف الراوي واتفاق الأئمة عليه كما في من ذكرنا الآن، راوي معروف أنه من الهالكين، قيل عنه ركن من أركان الكذب، ممكن يسكت عنه لأن هذا معروف، كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء، وطلة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر، إلى غير ذلك. يبقى إذن خلاصة هذه المسألة أن ما سكت عنه أبو داود فليس بحسن، بل ينظر فيما سكت عنه أبو داود ويبحث فيه. تفضل. ها، كتاب المصابيح. كتاب المصابيح للبغوي. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجه أو أحدهما أو الحسن ما رواه أبو داود الترمذي وأشبههما فهو إصلاح خاص لا يعرف إلا له. قد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من أحاديث المنكرة. طيب، الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه المصابيح يذكر البغوي في كتاب المصابيح من أن الصحيح ما أخرجه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي. هذا اصطلاح انتقد عليه، هو قسم كتابه المصابيح إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو حسن ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. هذا تقسيم عنده وله اصطلاح عنده، ولو ربما يذكر في القسم الحسن الأحاديث التي رواها من أبو داود والترمذي. هو بيقول: يا جماعة أنا قسمت كتابي إلى أقسام، قسم صحيح أنا سميته صحيح، ده اللي روى من البخاري ومسلم أو أحد منهما، خلاص ده بسميه الصحيح. وقسم ثاني وهو ما رواه غيرهما، القسم ده فيه صحيح وفي حسن وفي ضعيف، في صحيح وفي حسن وفي ضعيف، أنا أسميه عندي بإيه؟ بالحسن. نص على ذلك التبريزي الذي شرح كتاب المصابيح للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وقد دافع الحافظ عن الإمام البغوي وقال أن الرجل نص على هذا في مقدمة كتابه، ولا مشحاة في الاصطلاح، لا مشحاة في الاصطلاح. خلاص يا إخوانا، يبقى إحنا إن شاء الله عز وجل نتوقف عند صحة الإسناد، لا يلزمنا صحة الحديث بإذن الله عز وجل. نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.